هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سائل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. عرف الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي بلغته الشعرية الجميلة المتدفقة وبمعانيه الرائعة وبمتانة صياغته وعذوبتها في آم، وقد تحققت له كل هذه الأركان في قصيدة عنوانها الأبد الصغير، الذي توجه من خلاله إلى قلبه كأن قلبه صار في نظره كونا يحاكي مدينة إرم التي جاء ذكرها في التراث القديم. وهو في هذه القصيدة يتأمل أحداث الدهر المتقلبة ومواقفه المتناقضة، محاولا أن يفلسفها وأن يخضعها لمنطق أو عقل. فأخذ يطرح تساؤلاته الحائرة واستفهاماته الممتلئة بالألغاز، فالكواكب تنجلي ثم تنعدم، والأناشيد تبنى ثم تتهدم، والأحلام تنسج ثم تمزقها الليالي، وهكذا. يقول أبو القاسم الشابي في قصيدته الأبد الصغير: يا قلب كم فيك من دنيا محجبة كأنها حين يبدو فجرها إرم. يا قلب كم فيك من كون قد اتقدت فيه الشموس وعاشت فوقه الأمم. يا قلب كم فيك من أفق تنمقه كواكب تتجلى ثم تنعدم. يا قلب كم فيك من قبر قد انطفأت فيه الحياة وضجت تحته الرمم. يا قلب كم فيك من غاب ومن جبل تدوي به الريح أو تسمو به القمم. يا قلب كم فيك من كهف قد انبجست منه الجداول تجري ما لها لجم، تمشي فتحمل غصنا مزهرا نضرا أو وردة لم يشوه حسنها قدم، أو نحلة جرها الطيار مندفعا إلى البحار تغني فوقها الديم، أو طائرا ساحرا ميتا قد انفجرت في مقلتيه جراح جمة ودم. يا قلب إنك كون مدهش عجب، إن يسأل الناس عن آفاقه يجم كأنك الأبد المجهول، قد عجزت عنك النهى واكفهرت حولك الظلم. يا قلب، كم من مسرات وأخيلة ولذة يتحامى ظلها الألم. غنت لفجرك صوتا حالما فرحا نشوانا، ثم توارت وانقضى النغم. ثم يقول الشاب في قصيدته الأبد الصغير: تمضي الحياة بماضيها وحاضرها، وتذهب الشمس والشطان والقمم، وأنت أنت الخضم الرحب، لا فرح يبقى على سطحك الطاغي ولا ألم. يا قلب، كم قد تمليت الحياة وكم رقصتها مرحا، ما مسك السأم، وكم توشحت من ليل ومن شفق ومن صباح توشي ذيله السدم، وكم نسجت من الأحلام أردية قد مزقتها الليالي وهي تبتسم، وكم ضفرت أكاليلا موردة طارت بها زعزع تدوي وتحتدم، وكم رسمت رسوما لا تشابهها هذه العوالم والأحلام والنظم، كأنها ظلل الفردوس حافلة بالحور، ثم تلاشت واختفى الحلم. تبلو الحياة فتبليها وتخلعها وتستجد حياة ما لها قدم، وأنت أنت شباب خالد نظر مثل الطبيعة، لا شيب ولا هرم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع الشاب إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.